الحديث المقلوب. سالم مع مقابل منه نافع. سالم شنو أخونا؟ تابعي. وعبد الله بن عمر شنو؟ صحابي. نافع شنو؟ تابعي. وعبد الله بن عمر شنو؟ صحابي. يعني حديث من راوي نجعل بدل راوي آخر. ليش نو؟ ليرقب فيه. وقلب في نو آخر من المقلوب. والمقلوب قسمان شنو؟ تلا. قال غلب أهل العراق شنو يا أخوانا؟ أهل بغداد على البخاري 100 حديث امتحانا فرضتها على وجوهها فأزأنوا بفضله. جائز الامتحان. الشيخ يمتحن الطلاب يشوف هل مؤتنين بالرواية وهل مؤتنين بالحفظ وهل مؤتنين بالرجال ولا ما ممكن. تقلب اليوم تشك اليوم. زي الجوني تشيل له شنو الآية دي أكملة والآية دي أكملة والآية دي أفريزن دي بترجع لها تصورة دي تصورة كده زي ده ممكن من. ما أي حديث إنه سند الخاص. والبخاري أهو قلب له 100 يا أخوانا سبقت لنا كثير. الإمام البخاري قلنا بلد وين حسب بقى روسيا الاتحاد الصوفيتي بلد الشيشان اللي عمل المشاكل دي هو بلد الإمام البخاري. طيب عاصمتهم ما في عاصمة إسلامية فوق لبغداد في الجهة دي شمال شرق مكة. بغداد هي الدنيا بتاعته. البخاري لما من بلده جاء بغداد الجماعة قبل ما يجي خبر وصل لأنه مر الدنيا بشهرته قال الزول ده حافظ ذاكرته كبيرة 100 جيجا وفضائله كيت كيت كيت الأخبار وصلت قبل ما هو يصل. وبغداد قلنا يا أخوانا شنو عندها شنو يا أخوانا كل شيء عندها أي شيء عندها أي شيء حتى الجن عندهم والسير عندهم والألوم كلها عندهم. ناس ها ناس بغداد ناس المدينة قال شنو الزول جاي من الخنا وخلا فوق شنو هنا هنا المدينة هنا وتسمع بالسيرة هناك دك في الخلا لما يجي المدينة هنا يعرف أن الناس الكبار فيه دائما المحدثين دائما المتكلمين دائما الفقهاء دائما أهل العربية دائما أهل التاريخ دائما لا غير ذلك. شنو ظل جاي من الخلا تقول لنا جاي جاي لما قالوا جاي قاموا شالوا 100 حديث نبوي أي حديث عنده إسناد دروي من طريق شنو كذا من طريق فلان وده من طريق فلان قاموا شالوا مثلا رقم حديث 18 ركبوه في حديث 32 إسناد 32 ركبوه في 61 61 في 47 47 في 78 كده شكوا شك وقلبوا كل واحد. بعد ما الإمام البخاري جاء واستقبلوه والحفل كبير بعد ما قعد واطمأنت به الجلسة الجماعة قالوا فضيلة الشيخ نعم في أحاديث دارين نغرض عليك وأنتم أهل الفضل والشغلانة دي. قال نعم نستمع لها. البخاري انت ما تظن انه رجل ساكت. المقام اللي وصل له ده شنو ما علم ساكت علم وعنده علاقه مع ربه تبارك وتعالى. المدد ما فيه وما بيعرف انه شنو دبلت شنو هو بيعرف العراق وما بيعرف العراق وقرا الدنيا وقرا عنهم قبل ما يجيهم بيعرف انه في امتحان والزكاه بتاعه مفرط زكاة المعية كان عايل ليه كده قراك من الف لحد ياء مش انا يقراك يقراك ده شنو يشوف واحد يقراك كملك كله. قال نعم نستمع لها. رتبوا 100 حديث أدوه لي 10 نفر كل واحد 10 في 10 ب100 أدوه لي أقرأ حقك. يجيب حديث إسناد بتاع حديث إنما الأعمال بالنيات. لا من يجي داير يقول إنما الأعمال يركب له من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. يقوم يقرأ إسناد بتاع شنو يا أخوانا بني الإسلام على 50 لما يجي شنو يركب له حديث دع ما يريبك إلا ما يريبك. كل ما قرأ حديث يقول لا أعلمه. قرر ثاني يقول لا أعلمه. قرر ثالث لا أعلمه. الشماشة بدوا يضحكوا ما قلنا لكم زل جاي من القلعة يا أخي هنا هنا هنا هنا بغداد يا أخي هنا هنا هنا المدينة يا أخي ناس العلم تقول لي زل جاي من القلعة. لكن الناس اللي عندهم العقل قالوا هاي ذول عالم كبير يقول له الأحاديث يقول له أعلمه وفيهم حاجة وفيهم حاجة وحاجة. لما انتهوا من 100 دي كلها حتى رجع لأول واحد قال أنت حديثك الأول ده ذكرته حدثنا به الفلان الفلان تب رجعوا لي في محله. العشرة بتاعته دي رجعها ما أخطأ فوقها ولا حرف واحد رجع لي 2 و3 100 ما أخطأ فوقها حرف. الجماعة أذانوا يفضلوا قال البخاري ده بخاري صحيح. بغداد ذاتها زي ما قالوا اعترفت عرفت انه في حاجه كبيره جاتها يا شيخ يلا ده يا زيدا قلبوه للبخاري وطلع منه. فرع إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد ولا تقول ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد. قائد يا أخوانا أي حديث لقيته ضعيف في أي كتاب، حتى الليلة دي كان فتحت رياض الصالحين، كان فتحت في جامع التاج الجامع لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، كان فتحت مصابيح السنة، كان فتحت في سنن أبي داود، بس لقيت حديث كاتب من فوق ضعيف، قول ضعيف في السند ده. ما معنى ذلك؟ يعني ممكن يكون شنو حسن بسند آخر، ممكن يكون صحيح بسند آخر، وممكن يكون ضعيف بجميع الطرق، لكن انت المطلوب منك في الواحد ده بس تقول ضعيف بشنو السند ده بس. وإن تجد متنا ضعيف السندي فقل ضعيف أي بهذا السندي، ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق، إذ لأن جاء بسند مجود بل يقف ذاك على حكم إمام يصف بيان ضعفه، فإن أطلقه فالشيخ فيما بعده حققه. ما بتقول الحديث ضعيف بجميع طرقه إلا تلقى محدث متقن لعلم الحديث مجيد أطلق عليه أنه ضعيف بكل طرقه، تقول ضعيف من كل الطرق. كما لقيت واحد نص التزول الآدي البلدي ده بس قول ضعيف بهذا الطريق وتقيف خلاص وقع علينا. إذا رأيت حديثا بإسناد ضعيف فلك أن تقول هو ضعيف بهذا الإسناد، ولا تقول ضعيف المتن لمجرد ضعف ذلك الإسناد، إلا أن يقول إمام إنه لم يروى من وجه صحيح. كان لقيت إمام قال الحديث ضعيف بجميع طرق وجه واحد صحيح ما فيه، أو إنه حديث ضعيف، ها مفسرا ضعفه قال ضعيف وفسر وجه الضعف وراك الإلة بتاعته وين، فإن أطلق ففيه كلام سيأتي قريبا إن شاء. وإن أردت رواية الضعيف بغير إسناد فلا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع دي مسألة تانية، داير تروي الحديث الضعيف واحد من اثنين، يا تروي بسنده يا تروي بدون سنده. ما معنى تروي بسنده؟ داير تجيبه في كتابك بسنده، كان جبته في كتابك وذاكر حدثنا حدثنا ولو ضعيف ما محتاج لكونك تقول ضعيف، كونه اللي يقراه ما يعرف ان السند ضعيف ما اهلا لكون يقرا كتابك ده، خليه مش كده. فهمت الحته دي ولا ما فهمت؟ يعني ما محتاج لانك رويته بشنو، لكن كان بدون سنده يلا قال كده زي. عشان كده قال ما تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجيب سيره بتاع شنو جزم، لانه قال ما فيها جزم كذا وما اشبهه من الجزم، بل قل روية كذا او بلغنا كذا او ورد ها او جاء ها او نقل وما اشبهه، وكذا قال ما تشك في صحته. ويجوز عند اهل الحديث وغيرهم التساهل في الاسانيد ورواية ما سوى الموضوع من الضعيف والعمل به من غير بيان ضعفه. عند اهل الحديث جائز تروي الحديث الضعيف وتعمل به في فضائل الاعمال وتسهل في الاسناد وما تشدد فوقه بدون ما تبين انه شنو ضعيف. عشان كده الشلبي يقولوا حبيبي يقولوا ما ممكن اصله حديث ضعيف لا يعمل به، كلام مردود ولا ما مردود؟ مردود عند ائمتهم ذاته مردود. هم في الضعيف في مثلا كتبكم تعتمد لكن هو الحديث الضعيف مشكلة يا أخي، أنت محتاج لكونك تتعلم من غير بيان ضعفه في غير لكن صفات الله تعالى. أو هنا حديث ضعيف ما فيه، بل خبر الآهاد يا متواتر ها يا كمان الشيء ثبت في القرآن، الحديث جاء عشان يبين هنا لا يشترط فوق التواتر وقالينها يا شيخ. والأحكام، الأحكام تعمل بالحديث الصحيح، الصحيح والحسن تعمل به كالحلال والحرام مما لا تعلق له بالأقائد والأحكام، أما الأقائد والأحكام ما فيها حديث ضعيف، ما بتقبل ما بتقبل ما بتقبل. هكذا إخوة الإيمان، كده النوع 23 وصلنا يعني نهاية الدرس إن شاء الله تعالى، وفي المرة التالية إن شاء الله نواصل. في 50 أو 60 يوم.